السيدة تسأل امرأة ادخرت من مصروف البيت بعلم زوجها ما يقارب الاشتراك في صب الأضحية، يعني هيبقى في بدن، وهي تسأل من الذي يطبق عليه أحكام الأضحية من قص الأظافر وحلق الشعر العانة والإبط وشعر الرأس بالنسبة للرجال إلى آخره. نقول للسائلة الكريمة بارك الله فيك، فيما يتعلق بقص الأظافر وحلق شعر الرأس أو الإبط والعانة بالنسبة للرجال والنساء والرأس للرجال، هذا كله على سبيل السنة والاستحباب، وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، يعني ما لا يحلق لا يقلم أظافره ولا يحلق شعره، وهذا على سبيل الاستحباب وليس الوجوب. فالأضحية في حد ذاتها عند جمهور أهل العلم سنة مؤكدة وليست واجبة إلا عند المالكية في حالتين: إذا خصصها أو نذرها. وبالتالي هذا الكلام ينطبق على الرجال والنساء، هم أن المرأة هي التي ستضحي وزوجها متوفى غير موجود ميت، وبالتالي لا تقلم الأظافر ولا تأخذ شعرا من العانة أو الإبط أو ما شابه هذا. بمعنى هذا أو معنى هذا، رجال ونساء قبل يوم الأول أو اليوم الأول من ذي الحجة، يعني 29 ذي القعدة وما قبل ذلك، بنقلم أظافرنا وننظف أنفسنا ثم نكف عن هذا الأمر حتى يوم الذبح اللي هو اليوم الأول يوم العيد. وقلت هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، رجل كان أو امرأة.